بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 35 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. أخوان، درسنا اليوم في حروف المعاني أو أدوات المعاني. طبعا هذا البحث لو دققنا النظر فيه لوجدناه من مباحث اللغة وليس من مباحث الأصول، وإنما ذكره علماء الأصول أولا لأنه يجري فيه الحقيقة والمجاز. الحقيقة والمجاز مرت معنا أحكامها. فالحروف والأدوات إما أن تستعمل في معناها الحقيقي أو في معناها المجازي. مثلا الواو لها معنى حقيقي ولها معنى مجازي، الفاء لها معنى حقيقي ومعنى مجازي، الباء باء حرف الجر، أو مثلا الألفاظ الأخرى تأتي معنا منه إلى وعنه كذا. كل هذه الحروف لها معاني حقيقية ولها معاني مجازية. ولما تعلق بهذا البحث كثير من كلام الفقهاء في أقوالهم ويعني يتحدث بناء على ذلك خطابات الناس فيما بينهم، وضح علماء الأصول هذه المعاني الحقيقية والمعاني المجازية، وذكروا بعض الفروع التي ذكرها الفقهاء في كتبهم تخريجا على هذه المسائل. نعم. المطلب الثالث حروف المعاني، ويتصل بما ذكرنا من الحقيقة والمجاز حروف المعاني. ليه؟ لأنه يجري فيها الحقيقة والمجاز، فنقول هذا الحرف مستعمل في معناه الحقيقي أو في معناه المجازي. نعم. لانقسامها إليهما، إلى حقيقة ومجاز، فنقول هذه الفاء حقيقة في الترتيب مع التعقيب، وتستعمل مجازا بمعنى الواو. نعم. حروف العطف، طبعا الحروف اخوان معلوم كون هي نوعان، في عنا حروف مباني وحروف معاني. الحروف اخواننا اما مباني واما معاني. المباني 28 حرف او 29 حرف كما ذكره علماء اللغة، الهمزة والباء والتاء والثاء الى اخره. لكن في عنا حروف المعاني اخواننا، الان احنا اشكالنا بحروف المعاني، وحروف المعاني لها أنواع. عندنا حروف العطف، عندنا حروف الجر، وعندنا غيرها. فالذي سوف يذكرها المصنف هنا هي أمران: حروف المعاني، حروف العطف، وحروف الجر. وطبعا سيذكر منها ما يستعمله الفقهاء في كتبهم. نعم. الواو واستعمالها. تمام. الحرف الأول هو الواو. ومر معنا سابقا إخواننا أن الواو يعني الآية التي تخطر في بالنا آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. إنه هل الواو هنا للترتيب أم في الترتيب أم لمطلق الجماع؟ إذا هذا مبحث منين أخذه الفقهاء؟ من الواو. فعندنا الواو لمطلق الجماع، يعني فقط نقول يشترك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم من غير بيان، لا مقارنة ولا ترتيب، لا مقارنة في الزمان ولا ترتيب بأن يكون المتقدم سابقا على المتأخر. هل مجرد إخوان أن يذكر الإنسان الاسم أول بحرف الواو ثم يعطف على اسم آخر يدل على الأول هو المتقدم؟ لا، بشرط. انظروا إخوان إلى الآية الكريمة، قال الله تعالى: وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، في موضع آخر وادخلوا سجدا وقولوا حطة، ذكر موضعين، مرة قدمها مرة قدمها، وذكر بينهما حرف الواو، فعلمنا أنه لا ترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه بالواو، وإلا لكان أحد الخبرين صدقا والثاني كذبا. نعم. فالواو لمطلق العطف أي لمطلق الجمع من غير تعرض لمقارنة كما زعم بعض، لا مقارنة ولا ترتيب. جاء زيد وعمر، أن جاء أول ما بنعرف. المهم أن أنهما جاء. طب هل جاء معا ما بنعرف. هل جاء مرتبا ما بنعرف. إذن فقط الواو تفيد الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه في حكمين واحد. نعم. ولا ترتيب كما زعم من غير مقارنة ولا ترتيب. الواو لا تفيد لا المقارنة ولا الترتيب. نعم. باستقراء كلام العرب. نعم. ولقوله تعالى وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. وفي الأعراف عكسه والقصة واحدة. نعم. الرد على من زعم أن الواو للترتيب عند الإمام. وفي قوله لغير الموطوءة. شوفوا إخوان الآن ماذا سيفعل. أنت الآن قررت في كلامك أن الواو لمطلق الجمع. طيب هناك إشكال في عنا في فروع أبي حنيفة ما يدل على أن أبا حنيفة يقول إما بالترتيب أو بالمقارنة. إذا خلاف دعواك أنت عم تقول فقط لمطلق الجمع. طيب هناك فروع في المذهب التي استنبطت منها أصولك أصول أبي حنيفة من فروعه تدل على خلاف ما قلت. مثل إيش؟ نعم. قال إن دخلت الدار لم يقال لغير. وفي قوله لغير الموطوءة قال لغير الموطوءة قال لمرأته التي لم يدخل بها ماذا قال لها؟ إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق. طيب قالها أنت إن دخلت الدار هي الشرط فأنت طالق وطالق وطالق. إذا طلقها ثلاثا وجمع بين الطلقات بحرف الواو وربطها بالشرط ما الحكم في هذه المسألة؟ نعم. إنما تطلق واحدة عند أبي حنيفة. تمام. هذا رد لمن زعم أنها للترتيب عنده. أنها إيش للترتيب. هلا هو الواقع مو للترتيب الواو لكن هذا الفرع يدل على أنها للترتيب. ليه؟ لأنه أوقع الطلقة الأولى ولم يوقع الثانية ولا الثالثة. المرأة غير مدخول بها وغير مدخول بها إذا وقع عليها طلقة واحدة تلغو الثانية والثالثة. ليه؟ لأنها تطلق لا إلى عدة ما في عدة عليها بعد الطلاق. فلذلك تأتي الطلقة الثانية والثالثة وقد بانت. إذا معناه هي أبو زوجته فلا يلحقها طلاق ثاني ولا ثالث. طيب الآن وقع الشرط ودخلت الدار قال ماذا وقع عليها؟ طلقة واحدة. طب الطلقة الثانية لم تقع والثالثة لم تقع. طيب هذا ألا يدل أن الواو للترتيب؟ لماذا لم تقع الثانية والثالثة؟ لما في عليها عدة. إذا نفهم من ذلك أن الطلقة الثانية والثالثة متى وقعت؟ بعد الأولى. إذا ما أخذنا الترتيب من الواو. قال ظن بعضهم أن هذه المسألة عند أبي حنيفة تدل على أن الواو للترتيب. هل هذا كلام صحيح؟ الجواب لا. نعم. وعندهما للمقارنة مستدلا بهذه المسألة ماذا قال الصاحبان؟ الصاحبين قال أخوانا إنها تطلق ثلاثا فظن بعضهم أن مذهب الصاحبين في هذه المسألة ما هو؟ أن الواو تفيد المقارنة. إذن هنا مسألة جاءت اختلف فيها حكم أبي حنيفة عن حكم الصاحبين فقال أبو حنيفة تطلق واحدة وتلغو الثانية والثالثة وقال الصاحبان تقع ثلاثا. طيب فظن البعض أن مبنى هذه المسألة على خلاف أبي حنيفة والصاحبين في الواو فقال تفيد الواو الترتيب عند أبي حنيفة وتفيد المقارنة عند الصاحبين. هل هذا كلام صحيح؟ نقول الحكم مسلم حكم المسألة مسلم لكنه لم يخرج على الواو أنها للترتيب أو للمقارنة. لذلك شو قال أول البحث؟ الواو تفيد مطلق الجمع من غير ترتيب ولا مقارنة. طيب ماذا نفعل بهذه المسألة؟ إذا كانت المسألة هي اختلف فيها أبو حنيفة والصاحبان في لغة ثلاثا أو واحدة على أي أصل وقع الخلاف إذن. نعم. بيانه أن هذا الاختلاف لم ينشأ من الواو. نعم. بل لأن موجب هذا الكلام وهو ذكر الطلقات المتعاقبة على وجه يتصل الأول بالمشروط. نحن نقول إخواننا الطلقات لا تقع إلا بالشرط عند وقوع الشرط. فتعلقت الطلقة الأولى بماذا؟ بالشرط. وتعلقت الثانية أيضا بالشرط، لكن يا ترى بشكل مباشر ولا عن طريق الطلقة الأولى؟ إذن تعلق الطلقة الأولى بالشرط مباشرة، وتعلقت الطلقة الثانية بالشرط لكن إيش؟ بواسطة الطلقة الأولى، وتعلقت الطلقة الثالثة بواسطة الطلقة الثانية والأولى. إذن هذه النظرة عند أبي حنيفة، قال إن الطلقة الثانية والثالثة إنما اتصلت بالشرط بواسطة إيش؟ الطلقة الأولى والطلقة الثانية. وقال الصاحب لا، الطلقة الثانية والثالثة تعلقت بالشرط مباشرة كما تعلقت الطلقة الأولى بالشرط مباشرة. فلذلك هذا الكلام بهالتفصيل هي يستلزم عند أبي حنيفة أن تقع الثلاث متعاقبة وأن تقع عند الصاحبين مجتمعة. إذن معناه أخواننا لما وقع الشرط ودخلت الدار وقعت الطلقات الثلاث عند الصاحبين مجتمعة لأن الطلقات اتصلت بالشرط مباشرة، وعند أبي حنيفة تنزل الطلقات مرتبة لأن الطلقة الثانية اتصلت بالشرط بواسطة الطلقة إيش؟ الأولى، والطلقة الثالثة اتصلت بالشرط بواسطة الطلقة الثانية والأولى. لذلك موجب هذا الكلام الافتراق عند أبي حنيفة، لأن الطلقات تنزل مرتبة، وعند الصاحبين موجبه الاجتماع لأنها تنزل دفعة واحدة لاتصالها بالشرط مباشرة. نعم. على وجه يتصل الأول بالمشروط ثم الثاني ثم الثالث الافتراق عنده. شو الافتراق؟ لأن موجب هذا الكلام الافتراق. هي الخبر. لأن موجب هذا الكلام الافتراق عند مين؟ عند أبي حنيفة. نعم. لأن الطلاق الثاني تعلق بالشرط بواسطة الأول، لأن وطالق جملة ناقصة مفتقرة إلى الكاملة. جملة طالق هي خبر لماذا محذوف؟ تقديره أنت طالق. طب وين أنت؟ قال مستفاد من الطلقة التي قبلها، لذلك تعلقت الطلقة الثانية بالشرط عن طريق الطلقة الأولى لأنها تفتقر إلى تقدير الخبر المأخوذ من الجملة الأولى. الجملة الأولى أنت طالق، فأنت طالق جملة تامة، وطالق الثاني جملة ناقصة، في خبر ما في مبتدا، فبدنا نقدر المبتدا وناخذ من الأولى إلى الثانية. نعم. فتعلق الثاني بعد تعلق الأول والثالث بواسطتين، فإذا تعلقنا بهذا الترتيب، إذا تعلقت الطلقة الثالثة بالشرط بواسطة الأولى والثانية وتعلقت الثانية بواسطة الأولى، فينزلنا هكذا، يقع الشرط فتقع الطلقة الأولى ثم بعده الثانية ثم بعده الثالثة. نعم. فإذا تعلقنا بهذا الترتيب ينزلنا كذلك، فإذا نزل الأول لم يبق لهما محل، فلا يتغير هذا الترتيب بالواو. وقال خلصنا فلا يتغير هذا الترتيب بالواو، لأن الواو اتفقنا فقط لمطلق الجمع، لا بتثبت الترتيب ولا بتنفي. نعم. وقال الصاحبان إن موجب هذا الكلام الاجتماع. أبو حنيفة شو قال؟ موجب هذا الكلام إيش؟ الافتراق. وقال الصاحبان موجبه الاجتماع. ليه؟ لأن الطلقات الثلاث تعلقت بالشرط دفعة واحدة. نعم. أي الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه فصارا متعلقين بالشرط بلا واسطة. لأن وطالق ناقصة فيصير ما يتم به الأولى وهو الشرط شرطا للثانية والثالثة، فلما سأوتهما في التعليق بالشرط يقعن جملة فلا يتغير الاجتماع بالواو. وإذا قال لغير المقطوعة، إذا الآن أخوان أول مسألة أوردها قوله لغير الموطوعة إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق، فتوهم البعض أنها تفيد عند أبي حنيفة الترتيب وتفيد عند الصاحبين الاجتماع، قلنا ليس كذلك، وإنما موجب هذا الكلام الافتراق عند أبي حنيفة وموجبه عند الصاحبين الاجتماع، ففصلنا ذلك. الآن مسألة ثانية تفيد المقارنة بين المعطوف والمعطوف عليه بالواو، وهي وإذا قال لغير الموطوءة أنت طالق وطالق وطالق، أنت طالق وطالق وطالق، هذا الكلام ماذا يفيد؟ نعم، هذه توهم أنها للترتيب. ليه؟ لأنه يقع الطلاق الأول ويلغو الثاني والثالث. نعم، والجواب أنها إنما تبين بواحدة. ليه؟ لا بالثلاث. ليش؟ لأنه ما قالها أنت طالق بانت منه بالأولى، وجاءها الخطاب بالثانية والثالثة وهي بائن، فلا يقع عليها طلاق جديد. نعم، لأن الأول وقع قبل التكلم بالثاني فسقطت ولايته لفوات محل التصرف. نموذج زوجته لها هي محل تصرف، إيش الطلاق يعني؟ المحل هو الزوجة، فلو قال إنسان لإمرأة أجنبي أنت طالق هل يقع عليها شيء؟ لا. نعم، لأنها غير موطوءة فلغى الثاني والثالث لا الواو. نعم، وإذا زوج فضولي لا لا للواو. لا للواو. نعم، وإذا زوج فضولي أمتين من رجل بغير إذن مولاهما وبغير إذن الزوج، ثم قال المولى هذه حرة وهذه متصلة، وهذه توهم أنها للترتيب أيضا، وهذه مسألة توهم أن الواو للترتيب. ليش؟ ماذا قال أخوان؟ هو قال إنسان زوج رجلا بغير إذنه من أمتين بغير إذن مولاهما. طيب الآن المولى لا تزوج إلا بإذن السيد، الآن زوجهما من رجل، فدرر السيد ما قال أنا أجزت وما قال رفضت، شو قال؟ هذه حرة وهذه، هذول الأمتين زوجتهم أنت، أنا ماذا فعلت؟ أعتقتهما. بس كيف أعتقهم؟ قال هذه حرة وهذه. طب شو دخل المسألة هي؟ نقول إخواننا لما قال هذه حرة وقبل أن ينطق بالثانية صارت إحداهما حرة والثانية لساها أما، طيب هل يصح نكاح الأمة على الحرة؟ يصح أن يكون عند زوجة حرة ودخل عليها أما؟ لا لا يصح. فنقول إخواننا هنا صح بقيت الأمة الأولى عقدها موقوف وبطل عقد الثانية، بطل صح الوقف في الأولى وبطل الوقف في الثانية، هو لسه لا أجزنا لا من السيد ولا من أمتين لسه، وإنما الزواج كله موقوف على إجازة من له إجازة، إما السيد قبل التحرير أو الأمتين بعد التحرير. فنقول لما أعتق هذه صارت حرة، ولما قال وهذه أيضا كحرة صارت الثانية أما والأولى حرة، بها الثانية هي بين اللفظين بعد ما قال هذه حرة وقبل أن يقول الثاني وهذه، بها اللحظة هي صارت إحداهما حرة والثانية أما. إذن معناها الآن لا يصح إدخال الأمة على الحرة، لذلك بطل العقد في الأمة التي أعتقت لاحقا. ليه؟ لأنها لا يصح إدخالها على الحرة. إذا ما لها علاقة بالواو أبدا. المسألة مسألة أخرى تماما. نعم. والجواب إنما بطل نكاح الثانية لأن عتق الأولى يبطل محلية الوقف في حق الثانية. إن إيش عتق الأولى لما صارت حرة يبطل محلية الوقف في الثانية لأن صارت أما، ولا يصح إدخال الأما على الحرة في النكاح. نعم. أي لا يبقى محلا للنكاح الموقوف بعد عتق الأولى، لأن الأمة لا تبقى محلا للنكاح لمقابلة الحرة حتى لو تزوج أمة موقوفا وحرة نافذا أو موقوفا يبطل نكاح الأمة. نعم. لأن التوقف معتبر بالابتداء، فبطل النكاح الثاني قبل التكلم بعتقها. بعتق الثاني يعني. وإذا زوج رجل أختين في عقدين بغير إذن الزوج فبلغه فقال أجزت نكاح هذه وهذه، بطلا كما إذا أجازهما معا، وإن أجازهما متفرقا بطل الثاني وصح الأول. هذا يوهم أنهما للمقارنة، أن الواو أنها للمقارنة. نعم. والجواب إنما بطلا لأن صدر الكلام يتوقف على آخره إذا كان في آخره ما يغير أوله. هي قاعدة مهمة إخواننا، صدر الكلام موقوف على آخره متى؟ إذا كان في آخره ما يغير أوله. صدر الكلام أول كلام إخواننا موقوف في المعنى على آخره إمتى؟ إذا كان في آخره ما يغير أوله. فهون لما قال يعني أجزت نكاح هذه وهذه، لو سكت على الأولى صح نكاحه ما في مشكلة، أما لما قال وهذه يعني أخت الثانية هذا بيلغي النكاح الأول. فلما كان أول الكلام موقوف على آخره لذلك إخواننا لا يصح أن نفهم كلام مجزأ، بل إن الكلام كله يصبح كلاما واحدا. نعم. كما في الشرط نعم. كما في الشرط والاستثناء وجواز نكاح الثانية. المسألة زوج أختين من زوج بغير إذن الزوج، فالإجازة لمين؟ للزوج. نعم. وجواز نكاح الثانية ينافي جواز نكاح الأولى. نعم. للجمع بين الأختين، فيتوقف الأول على الثاني فيثبت الجمع، وفي التفريق يصح الأول. يعني لو فرق وقال أجزت نكاح هذه سكت، ثم قال وأجزت نكاح هذه الثانية، نقول له مش الحال، لأن الأولى صح نكاحها، إذن الثاني أخت الثاني خلاص بطل الوقف فيها. نعم. لأن توقف الصدر على الأخر المغير على الآخر المغير بشرط الوصل. الواو قد تستعمل للحال. طيب نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.